بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الاعتكاف. والاعتكاف لغة هو لزوم الشيء والحبس فيه ولو كان شرا. وقال بعضهم: لا يكون إلا في الخير، لا يكون الاعتكاف إلا في الخير. وأما الاعتكاف اصطلاحا فهو نقص مخصوص بنية مخصوصة، أو نقص مخصوص لشخص مخصوص في مكان مخصوص بنية مخصوصة. وفضله لا يخفى، فضله لا يخفى، والآيات في ذلك والأحاديث لا يحتاج إلى ذكرها، الكل يعلمها. والأحكام قد تدور عليه وتعتريه، فقد يكون واجبا كما لو أن شخصا نذر أن يعتكف لله تعالى شهرا أو يوما أو يومين أو ثلاث، يكون واجبا في حقه أو عليه. وقد يكون مكروها، وهو إذا اعتكفت المرأة بغيره، إذا اعتكفت المرأة بإذن زوجها وكانت من ذوات الهيئة مع أمن الفتنة. وأما إذا اعتكفت بدون إذن زوجها أو بإذنه مع خوف الفتنة فيكون حرام عليها، وهو صحيح. ويكون اعتكافها حرام إذا اعتكف الجنب والحائض، يكون هذا الاعتكاف حرام، ويكون مندوبا وهو الأصل. الأصل أنه مندوب، ويكون آكد في رمضان وأكثر تأكيدا في العشر الأواخر. وشروط الاعتكاف: الإسلام، فلا يصح من كافر، فلا يجوز له دخول المسجد إلا أن يكون بإذن المسلم، أو أمن الفتنة. أما المسجد الحرام فيحرم عليه دخوله، ولا يجوز دخوله مطلقا لا بهذا ولا بتلك. والنية، فلا يكون الاعتكاف إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. وأن يكون المعتكف مسجدا وليس مصلى. إلا المرأة، ففي القديم عندنا وهو مذهب الأحناف أنه يجوز لها أن تعتكف في بيتها ويسمى اعتكافا، وهذا فيه فسحة وفيه خير كثير للمرأة، فإنها تعتكف في بيتها وتكون معتكفة كما يسمى اعتكاف. ومن شروطها أن يكون في المسجد، أن يكون اللبث ولو قدر الطمأنينة، خلافا لبعض من يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، وعندنا في أي مسجد كان. وخلافا لمن يرى أن يكون الاعتكاف إلا في مسجد يقام فيه الجمعة، لا، عندنا في أي مسجد وإن كان صغيرا. وخلافا لمن يرى أن الاعتكاف لا بد أن يكون بصوم، لا، عندنا ولو بغير صوم، عندنا ولو لحظة يعتكف فله أن يعتكف، ما دام ولو بقدر ركعتين. أما إذا مر مرورا فقط فإنه لا يسمى معتكف في هذه الحالة. ويشترط أيضا الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح أن يعتكف وهو المصلى. ليس مسجد المصلى، إن اتخذ الناس مصلى في مكان ما، هكذا في الشارع أو في أي مكان، لا يسمى مصلى. أما المسجد معروف من جعله صاحبه وقفا لأن يكون مسجد، يعني أن يكون مثلا في جماعة معهم رباط مثلا طلب علم يدرسون مثلا في مكان ما الحديث أو الفقه أو شيء ثم يعتكفون في هذا، هذا لا يسمى معتكف، هذا لا يسمى معتكف. المعتكف لا بد أن يكون في مسجد، المعتكف لا بد أن يكون في مسجد. إلا المرأة فإنه يجوز لها أن تعتكف على المذهب القديم ومذهب الأحناف، ويكون في مصلاها إذا اتخذت في البيت في غرفة ما مثلا مصلى معين. بعض الناس مثلا يتخذ أوقات معينة وأماكن معينة في البيت يختلي فيها مع الله سبحانه وتعالى، خصوصا في الثلث الأخير من الليل بعد الساعة الثانية. عارف ناس كثير إذا جاء وقت الساعة الثانية في الليل فإنه يختلي بالله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويبكي ويتذلل، وهي أعلى أنواع العبادة أن يختلي بحبيبه ويمكث معه فيدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء. هنا الشافعية جعلوا فسحة للمرأة وجعلوا أنها يحق لها أن تنوي تقول نويت الاعتكاف، بخلاف الرجل فلا يصح من الاعتكاف إلا في المسجد. أما المرأة فيجوز لها أن تعتكف، وهي هدية من الشافعية رضي الله عنهم. وأما سنن الاعتكاف فهي كثيرة، أن يكون جامع حتى لا تفوت عليه صلاة الجمعة مثلا، وهذه عند الشافعية أصل من أصول المذهب، أنهم لو وافقوا مذهب معين خروجا من الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب وهو أصل من أصول المذهب. إذن المندوب الثاني أن يكون يوما كاملا وهو خروج، بخلاف من قال أنه يجب أن يكون أقل شيء أن يكون يوما، ويستحب أن يكون صائما أيضا خروجا، من خلاف من قال لا يكون معتكفا إلا بصوم، وأن يكثر من الدعاء والذكر والعبادة، هو ما اعتكف إلا للذكر والعبادة، وأن يترك المكروهات من اللغو والفحش. بعضهم كثير يعتكف لكن يضيع الوقت بقيل وقال وإضاعة المال، وأن ينذره ليثاب عليه، لأن المندوب لا شك أن أجره قليل، فإن كان قد نذره صار واجبا وصار الأجر مضاعف. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحج. الحج لغة القصد واصطلاحا أقل الاعتكاف يوم. بارك الله فيك يا أخت هاجر. أقل الاعتكاف عند الشافعية ولو لحظة، يعني لو دخلت المسجد وقلت نويت الاعتكاف ومكثت فيه ولو دقيقتين تثابين على هذا المكث عند الشافعية، خلافا للمالكية وخلافا لغيرهم الذين قالوا لابد أن يكون يوم أقل شيء، ولابد أن يكون صائم. تحجروا واسعا وفضل الله واسع، يكفي ولو لحظة. ولذلك تجدون في باب في خوخة أبو بكر في المسجد النبوي الشريف، أول ما يدخل من خوخة أبو بكر في السارية التي أمامه نويت سنة الاعتكاف، يعني ولو لحظة ولو حتى مكث، بقدر الطمأنينة عند الشافعية. أما إذا مر مرور دخل من هذا الباب وخرج من الباب الآخر فإنه لا يسمى معتكفا أو معتكفا. قال المؤلف كتاب الحج. الحج لغة القصد، وقيل كثرة القصد إلى معظم، لكن الصواب الله أعلم أنه في اللغة القصد، وشرعا واصطلاحا هو قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج أو بالصفة المخصوصة التي ستأتي معنا. والحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، ولا ينكره إلا جاحد كافر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج واجب، لكن هل يجب على الفور أو يجب على التراخي؟ الأحناف والمالكية والحنابلة يقولون وجب على الفور من استطاع أن يؤدي الحج، وجب على الفور من استطاع عنده الزاد والراحلة والمال فائض على قوته وقوت أهله والدين الذي عليه، استطاع أن يذهب، فإنه يحرم عليه ويكون آثما فاسقا إن لم يحج. وعند الشافعية لا، يكون الحج واجبا على التراخي وليس على الفور، يعني إذا كان مستطيع فله أن لا يحج. طيب، استدل الشافعية بأن الحج شرع في السنة الخامسة أو السادسة على أقوال، ولم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة. قال الأحناف المالكية والحنابلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج لأن مكة كانت فيها أصنام، وكانت لم تطهر من جنس الشرك، وكانت. ورد الشافعية بأن هذا الكلام ادعاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر أكثر من 4 مرات وهي ممتلئة بالشرك وممتلئة بالأصنام، وهذا لا يستقيم أن يكون دليلا لكم. أيوة، قالوا الأحناف المالكية وغيرهم، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج احتمال أن يكون فقيرا ليس له مال، ما كان عنده مال حتى يحج. رد الشافعية بأن هذا الكلام غير صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ولي عند المسلمين، وكان يجوز له الأخذ من بيت المال والحج، لأنه يحج ليعلم الناس الحج، ولأنه. واستدل الشافعي أيضا بأن من تخلف مع الرسول صلى الله عليه وسلم كان ممن قادر أن يحج ولم يحج، بل كان بعضهم من الأغنياء ولم يحج، فدل على أنه واجب على التراخي وليس واجبا على الفور. لكن الشافعي رضي الله عنهم قالوا أنه إذا مات بعد ذلك ولم يحج كان فاسقا وترد شهاداته. على أي حال، وقت الحج العمر كامل، ولذلك إذا لم يحج في هذا العام وحج في العام الثاني لا يسمى قضاء وإنما يسمى أداء، وهذا ما استدل به الشافعي أيضا على أنه أداء، لأن وقته العمر وليس وقته وقت مضيق. وحج قبل أن لا تحج، قد ولدت أحاديث كثيرة هذا للمحمول على الند والمسارعة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، يسارع ويسعى إلى الخير، فينبغي أن يحج قبل أن لا يحج. لكن إذا منع من الحج كما هو الحاصل في هذه الأيام لا بد من التصريح، ولي الأمر يصدر قرار بأنه لا يجوز الخروج إلا بالتصريح، فلا يكون واجبا عليه حتى وإن وجد المال، حتى وإن وجد الأهبة، حتى وإن استطاع، لا يكون الحج عليه واجبا، وينبغي أن لا يحج حتى لا يسبب الازدحام ويسبب كذا ويسبب كذا، لا يجب عليه. لكنه لو حج يكون حجه صحيح ويكون آثما. الحج واجب بالكتاب والسنة والإجماع، وشروط وجوب الحج 7 أشياء كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: الإسلام، والإسلام شرط لوجوب العبادات. وهل الكفار مخاطبون فروع الشريعة؟ فقهاء يقولون ليسوا مخاطبين فروع الشريعة، وإنما مخاطبون بأصل الدين، خلاف الأصوليين، فإن الأصوليين يقولون أنهم مخاطبون فروع الشريعة، وقد بينا هذا وبينا سبب الخلاف وبينا ثمرة الخلاف في ذلك. والبلوغ لا يجب على الصبي، لكنه لو حج فإن كان مميزا صح منه الحج وصح منه المباشرة، وإن كان صبيا غير مميز أقل من 7 سنوات، شهر شهرين سنة سنتين، فيصح منه الحج، لكن يكون الولي هو الذي ينوي والعقل، فلا يجب على المجنون، ولا يصح منه الحرية، فلا يجب على العبد. وإن حج العبد والصبي فإنه لا بد من حجهما عند الكمال عند البلوغ بالنسبة للصبي، يصح منه لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام، والحر يصح منه لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام إذا أعتق. وجود الزاد والراحلة، إذا وجد الزاد والراحلة وتوصله إلى مكة، في مكة يجب عليهم حتى وإن لم يجدوا الراحلة والزاد، لأنهم قادرون على أن يحجوا، قادرون على أن يسعوا، قادرون على أن يذهبوا. هذه منحة وهذه منة، وهذا كرم من الله سبحانه وتعالى بأن فضل أهل مكة على غيرهم، قادرين على أن يأتوا للحج دون السفر ودون الزاد والراحلة. وتقلية الطريق، فإذا كان هناك كفار يمنعوننا من الدخول إلى مكة فإنه لا يكون واجبا، أو كان قطاع طرق مسلمين يسموا رصدة، لا لا لا يجب علينا الذهاب، أو كان العسكر في الوادي في الجموم وغيرها يمنعوننا من الدخول إلى مكة، فإنه لا يجب عليك، وإمكان السير إذا كان يستطيع السير، أما إذا كان معضوبا أو مشلولا أو لا يستطيع الوقوف على السيارة أو الكرسي فإنه لا يجب عليه. وأركان الحج أربعة، أركان الحج الإحرام، فرق بين الإحرام ولبس الإحرام، لبس الإحرام واجب وليس بركن، والإحرام يعني نية الدخول في النسك مع الإحرام، الإحرام مع النية، هذا هو الإحرام، هو نية الدخول في النسك، هذا فرض ركن وليس بواجب. والوقوف بعرفة، الحج عرفة، حج عرفة لأنه إذا فات لا يستطيع أن يتداركه، بخلاف الطواف فإنه يبقى عليه ولو سنة، بخلاف السعي يبقى عليه ولو سنة، بخلاف غيره. أما بالنسبة للوقوف إذا فاته فإنه يكون مفوتا للحج كما سيأتي معنا. الوقوف بعرفة ولو لحظة، ولو لحظة، ولو كان يجري وراء آبق، ولو كان يجري ويبحث عن شيء ما، دخل من مكة وذهب إلى عرفة يبحث عن شيء ما مثلا، وصادف أنه مر بجبال عرفة، فإن حجه يصح ولو لم يقصده. أيوة، عند الشافعية يقولون ولو لحظة. الوقوف يبدأ من يوم التاسع، من زوال يوم التاسع، خلاف الحنابلة يقولون من الفجر إلى الفجر، لا، صواب أنه من زوال يوم التاسع إلى فجر يوم العاشر يمر ولو لحظة، ولو لحظة واحدة يصح منه الوقوف. والطواف والمقصود فيه طواف الصدر، طواف الإفاضة بعد الوقوف، وليس الطواف الأول، طواف القدوم وغيره، وإنما الطواف المقصود فيه طواف الصدر أو طواف الإفاضة، وهو الذي يأتي به بعد الوقوف بعرفة. وله أن يأتي به مباشرة يوم العيد، وله أن يؤخره إلى ثالث أيام التشريق حين يذهب طواف الوداع، فإنه يطوف للوداع مع طواف الإفاضة طوافا واحد. والطواف البيت والسعي، شرط الطواف أن يكون سبعا، وأن يبدأ بالحجر وينتهي بالحجر، وأن يكون الحجر وأن يكون البيت على يساره، وأن يمشي إلى الأمام، وأن يكون خارج البيت، لا يدخل من الشذروان. الشذروان والحجر، الشذروان المكان الذي بنيت فيه الكعبة، فمن مر فوق الشذروان فإن طوافه لا يصح، لأنه يكون قد طاف داخل الكعبة، فينبغي التفطن. كثير من الناس يمر بجوار الكعبة لاصقا بالكعبة فوق، يمشي فوق، هذا لا يصح طوافه، لأنه يكون طاف داخل الكعبة، والمطلوب منه أن يطوف خارج الكعبة وليس داخلها. حتى شدد بعض العلماء فقالوا ينبغي أن يكون كله خارج الكعبة، فلو دخل يده إلى الشذروان فإنه لا يصح منه الطواف، وكذلك إذا قبل الحجر فينبغي أن يعود إلى حيث بدأ ثم يخرج، وكذلك في الحجر، أجل إسماعيل لا يدخل من هذا المكان ويخرج من الآخر، وإنما يكون بعد ستة أذرع بعيدا منه، لأنه من البيت، فإذا دخل من هنا وخرج من الآخر فإنه يكون قد طاف داخل البيت ولا يصح منه الحج. الطواف بالبيت والسعي، السعي، السعي بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، الذهاب من الصفا إلى المروة بالآحاد، والذهاب من المروة إلى الصفا بالشفع، فيذهب من الصفا إلى المروة يكون واحدا، ومن المروة إلى الصفا يكون الثاني، خلافا لابن أبي خلافا لابن بنت الشافعي، لابن بنت الشافعي أبي عبد الرحمن بن بنت الشافعي الذي قال الذهاب والإياب يعتبر شوطا واحدا، طوفة واحدة، عنده الذهاب من الصفا والعودة إلى الصفا طوفة واحدة، يعني 14 طوفة، هذا خطأ، وبه قال الظاهري هذا خطأ، بل الذهاب من الصفا إلى المروة ومسألة التوسعة التي حصلت الآن ينبغي أن لا يشوش على المسلمين دينهم، ونقول بصحة السعي وإن كان مع التوسعة هذه، وإن كان الشافعية وغيرهم يرون صحة عدم صحة الطواف أو السعي خارج المسعى من جهة اليمين أو اليسار، لابد أن يكون في بطن الوادي. الصواب أن مكان العطارين عند الشافعية وغيرهم لا يصح فيه الآن، قد توسع وأكثر من ذلك، فنقول بالله التوفيق أن الطواف صحيح أو السعي صحيح، وأن الغرض المشي من الجبل أبي قبيس إلى الجبل المروة من جبل الصفا إلى جبل المروة، فيعتبر هذا في بطن الوادي سواء كان من اليمين أو الشمال، وأن هذا السعي صحيح ولا بأس به ولا شيء فيه، إلا أن يكون المسعى فاضي، المسعى ليس فيه أحد، فلا شك أننا نقول أنه يسعى في الجهة اليسرى، الجهة اليسرى اللي هي جهة البيت، كل ما كان قريب من البيت كل ما كان أفضل، ذلك هو المسعى الحقيقي القديم. أيوة، والسعي بين الصفا والمروة، سيأتي إن شاء الله ونفسر هذا الكلام. وإذن قال أركان الحج: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة، هذه أربعة. بقي الخامس وهو الحلق. عند الشافعية الحلق، هذا خطأ، الشافعية عندهم الحلق ركن، الحلق ركن عند الشافعية على المشهور، وهناك قول غريب أنه استباحة محظور، وهناك وجه على أنه سنة، وهناك وجه على أنه واجب. هل تفرقون بين هذه التسميات والمسميات؟ هل أنتم الآن هل فاهمين هذا الموضوع، هذا الكلام؟ ما الفرق بين الفرض واستباحة محظور؟ هل معلوم لديكم هذا؟ سؤال يوجه للجميع: ما الفرق بين الفرض واستباحة محظور؟ أنا شرحت هذا في متن أبي شجاع، وشرحت هذا في المنهاج، وشرحت هذا في أكثر من موضع. طيب أنا سأوضح الآن، جزاك الله خير، جميل. إذن لما نقول أن الحلق فرض، معناه أنه لا يصح الحج إلا به، لا بد إذا ذهب من مكة ولم يحلق شعره فإنه يكون لا يزال متلبسا بالنسك، فإذا جامع زوجته فسد الحج ووجب عليه بدنه وإلى آخره. أما إذا قلنا استباحة محظور، فهو كما لو كان محرم عليه الطيب والآن تطيب، كان محرم عليه أن يحلق شعره فالآن يحلق أو لا يحلق. ولذلك كثير من الناس ينسى أنه أن يحلق مثلا ثم يمارس المحظورات، مثلا جامع زوجته أو يعمل شيء أو كذا، فهذا في هذه الحالة عليه بدنة على القول بأنه فرض. وإذا قلنا أنه ليس بفرض وإنما هو استباحة محظور ولا شيء عليه، يعني كان محرم عليه الحلق، حلق الشعر كما هو معروف، كما سيأتي معنا من محرمات الإحرام أن لا يحلق الشعر ولا يقص الظهر، فالآن نقول له احلق أو لا تحلق. كان محرم عليه أن يتطيب، فالآن استباحة محظور، تطيب أو لا تتطيب. كان محرم عليه أن يصطاد، الآن خرج من مكة، يصطاد أو لا يصطاد، استباحة محظور. أفهمتم الآن؟ فإذا قلنا أنه سنة فيندب، إذا قلنا أنه سنة فيكون مندوبا، أو واجبا فيكون عليه دم، إذا تركه عليه دم أو عليه شاء. إذن أربع أقوال في المذهب: المعتمد أنه فرض، المعتمد أنه فرض، وهناك قول يقابل المعتمد وهو قول غريب للإمام الشافعي. لما نقول قول يعني الإمام الشافعي، لما نقول المشهور يعني الإمام الشافعي، لما نقول وجه يعني الأصحاب. فهنا الآن المشهور أنه فرض وليس كما ذكر المؤلف، ويقابله قول غريب للإمام الشافعي أنه استباحة محظور. طيب قال: وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام يعني الدخول في النسك، والطواف، أيوة طواف العمرة، والسعي أيضا، والحلق، والحلق أو التقصير في أحد القولين. شوف ذكر الآن أحد القولين، أيوة القول الحلق أو التقصير يكون فرض على المعتمد. وواجبات الحج، الفرق بين الفرض والواجب، انتبهوا، الفرض عند الشافعية هو بمعنى الواجب، الفرض والواجب بمعنى واحد عند الفقهاء، معنى واجب واحد، خلافا للأحناف. الأحناف يقولون الفرض غير والواجب غير، الفرض ما ثبت بالقرآن والواجب ما ثبت بالسنة، والشافعية عندهم الفرض والواجب معنى واحد، والمالكية والحنابلة هم تبع الشافعية في مسألة الأصول. الأحناف يفرقون، يقولون ما ثبت بالقرآن فهو فرض، وما ثبت بالسنة فهو واجب. حتى في الباطل يقولون ما ثبت النهي عنه بأصله ووصفه فهو باطل، وما ثبت النهي فيه بوصفه دون أصله فهو فاسد. أما الشافعية فعندهم الباطل والفاسد بمعنى واحد. هنا في الحج الفقهاء يوافقون الأحناف في أن الواجب غير الفرض، فالفروض الوقوف بعرفة فرض، السعي فرض، الطواف فرض، الحلق فرض كذا. وبالنسبة للباقي مثل المبيت بمزدلفة، مثل المبيت بمنى، مثل رمي الجمار، هذه تسمى واجبات. إذا الواجب أقل شأنا هنا، وافق الأحناف، الشافعية وافق الأحناف بأن الواجب أقل من الفرض. فقالوا واجبات الحج، قال ثلاثة أشياء، لا واجبات كثيرة. الإحرام من الميقات، إذا الإحرام من الميقات واجب، يعني أنا في المدينة مثلا لا يجوز لي ولا ينبغي لي إذا ذهبت إلى مكة أن أتجاوز ميقات آبار علي دون أن أحرم، لأن الإحرام من الميقات واجب. لكن الإحرام نية الدخول في النسك هذا ركن، يعني لا يجوز، لا ما يتحقق مني ولا يصح مني ولا تكون عمرة إلا بالنية. النية موجودة، لكن متى تتحقق؟ لابد أن قبل أن أمر من أو وأنا في الميقات آبار علي لابد أن أكون قد شرعت بالنية، هذا واجب. شوف، إذا الإحرام من الميقات واجب، نية الدخول في النسك ركن، فرقوا بين هذا وبين هذا. لبس الإحرام يعني التجرد من المخيط أيضا هذه من الواجبات. قال إحرام من الميقات ورمي الجمار، رمي الجمار الثلاث، رمي يوم العيد جملة العقبة الكبرى 7 حصيات، ورمي الصغرى والوسطى والكبرى، هذه أيضا من الواجبات. لا بد من الترتيب، ترتيب بالأزمان، ترتيب بالأماكن، ترتيب بالأي، ترتيب بالزمان، ترتيب بالمكان، ترتيب بالأبدان. ثلاثة، ترتيب بالأبدان، لا ترمي عن غيرك حتى ترمي عن نفسك. ترتيب بالأماكن أو بالمكان، لا ترمي الوسطى حتى ترمي الصغرى، ولا ترمي الكبرى حتى ترمي الوسطى. ترتيب بالزمان، لا ترمي اليوم الثاني حتى ترمي اليوم الأول، وهكذا. وعند الشافعية ممكن يجمعهم كلهم في آخر يوم ويرميهم مع بعض كما سيأتي معنا مفصل بإذن الله تعالى. أيوة، قال والحلق سنن الحج 7، ورمي الجمار والحلق، لا الحلقة قلنا أنه ركن، وسنن الحج 7. الإفراد، الإفراد هذه كيفية الدخول في النسك، كيفية الدخول في النسك، إما أن يكون مفرد، وإما أن يكون متمتع، وإما أن يكون قارن. ثلاث كيفيات للحج، ثلاث كيفيات للحج، إما أن يكون مفرد، وإما أن يكون قارن، وإما أن يكون متمتع، ليس هناك كيفية غيرهم. الأول أن يكون مفرد، وهو اختيار الشافعية أن الإفراد أفضل من التمتع والقران، وهو أن ينوي بالحج فقط ثم يأتي بعد ذلك بالعمرة، وهذا ما أخذه الشافعية واستدلوا أيضا من الكتاب، استدلوا أيضا من كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم. والحنابلة قالوا التمتع أفضل، وهو أن يأتي أولا بالعمرة ثم يتمتع، يعني يحل من إحرامه ثم يحرم بعد ذلك بالحج في أيام الحج ويأتي بالحج، وهذا أفضل عند الحنابلة. واستدلوا أيضا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم استقبلت اليمين ما استدبرت. والأحناف عندهم القران افضل، وهو ان يقرن الحج مع العمره معا فيقول لبيك عمره وحجا وحجا وعمره. وعلى اي حال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج الا حجه واحده، ومع ذلك اختلفوا اختلافا كبيرا في ايهما الراجح وايهما الاقوى، وكل له دليل، ولقد استدلوا بادله كلها في الصحيح. ولكن الشافعيه اخذوا بقول عائشه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفرد، وهي اقرب الناس الى الرسول صلى الله عليه وسلم، وبحديث جابر، ولا خلاف بين العلماء أن حديث جابر أولى من أن حديث جابر هو الذي أخذ من من من من أخذ جميع أقوال الحج وجميع أفعال الحج، واستوعب صفات الحج من بدايته إلى نهايته، لأنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقولون أوسع أو أشمل حديث للحج هو ما أخذه جابر، وجابر يقول كان مفردا. على أي حال ليس المجال مجال ترجيح وكذا، وإنما الشافعية أخذوا بالإفراد لأنه ليس فيه دم وليس فيه ذبح، والمالكية والحنابلة وأخذوا بغيره. فالشافعي يقولون يكفي أن الإفراد ليس فيه نقص حتى يذبح، وأن التمتع فيه نقص لأنه يأتي بنسكين بسفر واحد، يأتي بالحج والعمرة بسفر واحد، وكذا القران فإنه يأتي بالحج والعمرة بسفر واحد، فكان لابد من الدم ويسمى دم جبران، يجبر الخلل الذي حدث. أما المفرد فليس فيه جبر لهذا الخلل، ليس فيه خلل أصلا. والخلاف واسع ولا نضيق. نعم. وتقديم الحج على العمرة، وهو تقديم الحج على العمرة يعني يأتي بالحج أولا ثم بالعمرة، والتلبية سنة، وطواف القدوم سنة أيضا، والمبيت بمزدلفة، لا المبيت بمزدلفة ليس سنة، هذا غير صحيح. المبيت بمزدلفة واجب، وقيل فرض وقيل سنة، لكن معتمد أنه واجب. وركعتا الطواف لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع لكل طواف 7 أشواط ركعتان، يركعهما عند المقام يقرأ قل هو الله قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، يقرأ بركعتي الفجر وبالوتر وبركعتي الطواف في الكافرين والكافرون والإخلاص عند المقام، وإلا في حجر إسماعيل، وإلا في البيت حيث شاء، وإلا في بيت خديجة. والمبيت بمنى، مبيت بمنى في اليوم الثامن سنة، أما المبيت بمنى في 3 أيام فإنه واجب عند الشافعية وليس سنة. وطواف الوداع ليس بسنة بل هو واجب عند الشافعية، وعندي أن الطواف الوداع ينبغي أن يكون سنة، طواف الوداع ينبغي أن يكون سنة. هل يلزم الطهارة في الطواف؟ نعم، سيأتي الآن، سأتكلم الآن. لا يجوز للحائض ولا للنفساء أن تقرب البيت أبدا خلافا للأحناف، وإن كان قد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بجواز ذلك. هذه مما أشدد عليها، هذه مما أحرج عليها، هذه مما أبين فيها وأقول لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز للحائض ولا للنفساء والجنوب أن يدخل مكة ويطوف، يحرم عليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لعائشة اصنعي كل شيء غير ألا تطوفي بهذا البيت، وقال عن المرأة زوجته الذي أيضا حاضت قبل أن تطوف طواف الوداع، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، فقال أحابستنا هي عقراء حلقاء، يعني يحبس الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم حتى تطوف اليوم الثالث وكذا. هذا شديد. ونأتي اليوم ونقول يجوز للحائض لأن السفر ستذهب عليها الطائرة، ستذهب عليها كذا، لا لا يجوز. أنا بينت في كتاب الطهارة، إذا رجعتم إلى كتاب الحيض بينت كيف أنها تنتظر وتأتي في الأوقات التي ليس فيها دم فتغتسل وتذهب وتطوف ولا شيء عليها. ونقول مسألة السحب واللق، بينت هذا في مسألة السحب واللغط، فارجع إليه يا أحمد يا شافعي. والمبيت المزدلفة وركعتا الطواف والمبيت بمنى وطواف الوداع، ويتجرد الرجل عند الإحرام من المخيط، السنة أن يتجرد وهو لابس في المدينة، لكن إذا ذهب إلى آبر علي أو إلى الميقات فيجب عليه بعد ذلك أن يتجرد وليس سنة، ويلبس إزارة ومردان أبيضين، يستحب أن يكون أبيضين، فإن لم يجد فإنه يلبس أي رداء، فإن لم يجد إلا هذا الذي عنده فإنه يلبس ولا شيء عليه. فصل. ويحرم على المحرم 10 أشياء. أنا متعب جدا اليوم، أستأذنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. إذا عندكم سؤال أو استفسار أو شيء في هذا المجال نقف إلا. أنصحك قبل سماع الدرس وبعد سماع الدرس بأن تراجع الكتاب مرة ثم تقرأ، إذا عندك شرح تفك الألفاظ من مقاسم الغزي الألفاظ فقط، ثم بعد ذلك تجعل خط عند الشيء الغير مفهوم، ثم تستمع للشرح، ثم بعد ذلك تستمع تعود إلى البيت بعد استماعك للدرس يكون مسجلا فتستمع له من جديد، وهنا يثبت ولا ينتهي منك أبدا. وهذا يختلف باختلاف قوة الحفظ من عدمه من شخص إلى آخر، فإن كان يحفظ من مرة واحدة فيكفي مرة واحدة، وإن كان يحفظ من مرتين فلا بد من مرتين، وإن كان من 40 مرة فمن 40 مرة. بعض الأخوة يريد أن يحفظ مطلع من شجاع، فهل يحفظ النثر أم يحفظ منظومة؟ إن استطاع أن يحفظ النثر فهذا أولى له، وإن استطاع وإن لم يستطع فإنه يحفظ النظم لأن النظم أسهل، وإن استطاع أن يحفظ المنهاج فهذا أفضل. عندي من الطلاب من يحفظ المنهاج، عندي طلاب في الحرم من يحفظ المنهاج وهو أعلى أنواع الفقه الشافعي، من قرأ المنهاج فقد هاج. وعندي طلاب من يحفظ الزبد مثل أبي شجاع ولله الحمد، فهناك همة عالية عند الطلاب، فمن كان مستطيعا فهذا ميدان التنافس. ايش الفرق بين التحفة والنهاية؟ التحفة لابن حجر الهيثمي والنهاية للشمس الرملي، كلاهما تلميذين لزكريا الأنصاري وشهاب الرملي، فهذا شرحه يعني كل واحد ما في فرق إلا شيء بسيط، لكن علماء اليمن يرجحون التحفة وعلماء الحجاز يرجحون النهاية، التنافس فيما فيه. وعندي لو كنت فقيها لقلت أن الشربيني أولى في المغني المحتاج أولى من التحفة والنهاية، لكن لم يقل به الفقهاء، الفقهاء قالوا أن التحفة تقدم على النهاية ثم تليها النهاية، لكن أنا قرأت مثلا قرأت المغني المحتاج وجدت أنه أفضل من غيره، يعتمد على الأدلة وعبارته سلسة، وهو أيضا تلميذ لزكريا الأنصاري، هم ثلاثة يعني كفرسي رهاب. نعم طيب في أمان الله.